الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستبتق بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام متعلقة بصلاة الكسوف، وسنبدأ بقراءة صلاة الاستسقاء بعد أن نكمل هذا الباب. ومر بنا بأن صلاة الكسوف وقتها من البداية إلى التجلي، من البداية أي من بداية انحسار ضوء القمر، أو من بداية انحسار ضوء الشمس، إلى التجلي أي إلى أن يعود القمر على ما كان عليه وتعود الشمس على ما كانت عليه. ومر بنا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، عندما قالوا إنها كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. ومر بنا بأن الإنسان إذا كبر يقرأ الفاتحة قراءة جهرية، سواء كان ذلك بكسوف أو خسوف، يقرأ الفاتحة قراءة جهرية ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى بعد أن يسمع، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة وهي أقل من الأولى، ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا وهو أقل من الأول، ثم بعد ذلك يرفع ويسجد سجودا طويلا، ثم يجلس بين السجدتين ويسجد سجدة ثانية وهي طويلة أيضا، ثم يأتي بالركعة الثانية على غرار الركعة الأولى، وإذا جاء بركوعين فحسن، وإذا جاء بثلاثة في الركعة فكذلك، وإذا جاء بأربعة أو خمسة جاز ذلك، وهي تصلى في أي وقت يحصل الكسوف أو يحصل الخسوف. وإذا وجدت، وقد سأل أمس أحد الإخوة، وإذا وجد جنازة وصلاة الكسوف فإننا نبدأ بصلاة الجنازة، لأن الميت يتأثر من التأخير فنبدأ بصلاة الجنازة، وأما إذا كان هناك صلاة جمعة فإننا نبدأ بصلاة الكسوف إن لم يكن الإمام قد شرع في الخطبة، فإن كان شرع في الخطبة فهو يستمر ويأتي بصلاة الكسوف بعد ذلك. وإذا شرع في القراءة وحصل التجلي أي زال النقص وعاد القمر على ما هو عليه وعادت الشمس على ما هي عليه، فإنه يتمها خفيفة. وهذه هي بعض الأحكام وسنقرأ ما ذكره المعلم رحمه الله في هذا الباب من الأول المسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت وكسفت بفتح الكاف ودمها. عندنا كسوف وعندنا خسوف. الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فإذا حصل كسوف بالنسبة للشمس أو خسوف بالنسبة للقمر فإن الناس أو فإن من السنة أن يصلوا أن يتجهوا إلى المسجد للصلاة. نعم. فمثلها خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعده. وفعلها ثابت ذهاب كامل الضوء أو ذهاب بعض الضوء. قد يكون القمر ذهب الكامل ضوئه وقد يكون لا موجود النصف موجود الربع موجود الثلث. فإذا ذهب بكامله أو ذهب بعضه وتحققنا من الذهاب شرع لنا الصلاة. نعم. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. نعم. واستنبطها بعضه في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. استنبطها يعني استنبط بعض أهل العلم عليهم رحمة الله ورضوانه استنبطوا مشروعية صلاة الكسوف من الآية الكريمة وهي: ومن آياته الليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فاستنبط بعض العلماء مشروعية صلاة الكسوف ومشروعية صلاة الخسوف من هذه الآية الكريمة. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نعم. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل. تسن جماعة يعني من الأولى والأتم والأكمل والأفضل أن تكون جماعة وأن تكون في المسجد الجامع ليجتمع أكبر عدد ممكن يبتهلون إلى المولى ثم يأتون بما ورد من استغفار وتمجيد وتحميد لله عز وجل ليذهب ما حل بالشمس أو حل بالقمر. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا: إن صلاة الخسوف تصلى فرادا. صلاة الخسوف يعني بالنسبة للقمر. الكسوف تصلى جماعة لكن الخسوف تصلى فرادى لأنها في الليل وقد يشق على الناس الخروج عند منتصف الليل أو قبل منتصف الليل أو بعد ذلك. فقال إمام دار الهجرة والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما بأن صلاة الخسوف تصلى فرادى. الأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة رضي الله عن الجميع قالوا: صلاة الخسوف وصلاة الكسوف تصلى جماعة. نعم. والإجابة الأفضل لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. الدليل على مشروعيتها جماعة يعني كل أمر لابد له من دليل. الدليل ما ورد عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر وصف الناس وراءه، يعني ما صلى وحده أو أمر فلانا من الناس أن يصلي وحده أو قال صلوا في رحالكم، لا، لما حصل هذا الشيء تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر. كبر لأي شيء؟ للصلاة. وصلى الناس خلفه، يعني دليل على أساس أنهم صلوا جماعة. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر تسن صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. متى؟ الجواب: إذا كسف أحد النيرين تسن صلاة الكسوف. متى؟ الجواب: إذا كسف أحد النيرين وهما الشمس والقمر. نعم. ووقتها من ابتدائه. طيب، نقول متى؟ عندنا صلاة المغرب تبدأ من مغيب الشمس، عندنا صلاة الفجر مثلا تبدأ من طلوع الفجر الصادق، عندنا صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها، لأنه إذا ما علموا بالعيد إلا بعد الزوال، مش قلنا إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد، يعني انتهى الوقت. لا، فصلاة الكسوف متى تبدأ؟ قال: من البداية إلى التجلي. لو حصل الكسوف مثلا في بداية الساعة مثلا 11 في الضحى إلى الساعة 12 إلى 1، فبداية صلاة الكسوف من بداية الانحسار إلى التجلي، هذا كله يعتبر وقت. طيب، إذا صلوا في بداية الوقت وكملت الصلاة ولم يحصل تجلي، يعيدون الصلاة مرة ثانية؟ لا، لا تعاد الصلاة، وإنما يدعون ويستغفرون ويحمدون ويهللون. نعم. ولا تقضى كاستسقاء وتهية مسجد. ولا تقضى إذا فات وقتها، معنى عبارة المؤلف رحمه الله بأنها لا يقول لا تقضى إذا فات وقتها. لو حصل كسوف مثلا الساعة 11 ليلا والإنسان نائم ثم استيقظ لصلاة الفجر فأخبر بأن القمر خسف ليلة البارحة، ما نقول قم وصلي، لا، انت كتحية المسجد. ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو أن إنسانا جلس ثم ذكر بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة، نقول قم وأدي تحية المسجد؟ لا، انتهى وقتها. نعم. ويصلي ركعتين. نعم. ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا. ولو يقول إنها لأن عندنا صلاة سرية وعندنا صلاة جهرية من النوافل، من النوافل سرية كصلاة الضحى، يصلي الإنسان ركعتين 4 6 8 الرواتب، يصليها في النهار سرية. وعندنا صلاة جهرية كصلاة التراويح مثلا، فيقول هنا بأن صلاة الكسوف سواء كانت في الليل أو خسوف بالنسبة للقمر، سواء كانت في النهار كصلاة الكسوف بالنسبة للشمس أو خسوف بالنسبة للقمر بالليل، فإنها تكون جهرية، يعني كلا بالليل أو بالنهار في كلا الوقتين ليلا أو نهار يجهر بها، وليست كصلاة التراويح بالليل جهرا وصلاة الضحى بالنهار سرا، لا، هي يجهر بها ليلا أو نهار. نعم. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير هيئتها كيفيتها يكبر ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية وسورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنه أقل من الأول ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد ويأتي بالركعة الثانية كما فعل بالركعة الأولى. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع من غير تقدير لأنه مر بنا في الركوع أن الواجب في ركوع صلاة الفريضة الواجب مرة أدنى الكمال كم؟ ثلاث الكمال 10 هنا قال لا من غير تقدير يعني يمكن يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات 20 مرة 30 مرة من غير تقدير بشرط أن لا يشق على من معه. نعم. ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه. نعم. ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها. نعم. ثم يقرأ الفاتحة يعني كغيرها من الصلوات لأنه إذا رفع قال سمع الله لمن حمده وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى نعم. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول. نعم. ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم. نعم. ولا يطيل. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين لا يطيل لكن السجود يطيله ويكثر فيه من الدعاء. أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى. نعم. لكن دونها في كل ما يفعل فيها. نعم. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روى عنه كما روي عنه ذلك من طرقه. نعم. بعدها في الصحيحين. ولا يشرع لها خطبة. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. وذهب الأئمة المالكية والأئمة الحنابلة والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع بأنه لا خطبة. الأئمة الشافعية قالوا يخطب لها بحيث يعظ الناس ويأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله والتخلص من المظالم. نعم. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل ولا تعاد يعني إذا صلى وأكمل الصلاة على الهيئة المذكورة ثم بعد ذلك رأوا أن الشمس لا تزال على ما هي عليه أو أن القمر لا يزال على ما هو عليه لا يعيد الصلاة بل يقضوا وقته في الاستغفار والتضرع والدعاء. نعم. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان في وقت نائم. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتم خفيفة. معنى عبارة المؤلف فإذا حصل التجلي وهو في الصلاة أتمها خفيفة يقول فإن تجلى الكسوف فيها أي في الصلاة أتمها خفيفة لو أراد أن يقرأ سورة طويلة قلنا لو شرع في البقرة مثلا فإذا أكمل 100 آية رأى أنه حصل التجلي يتمها خفيفة ولا يطيل لو شرع في الركوع الأول وقرأ البقرة وفي الثانية آل عمران فإذا شرع فيها وجد أن التجلي قد حصل فإنه يتمها خفيفة فإذا أكمل الصلاة قبل التجلي قضى الوقت في الدعاء والاستغفار والإنابة وإذا حصل التجلي وهو في الصلاة ماذا يعمل؟ أتمها خفيفة. نعم. بقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث ابن مسعود وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل. إذا غابت الشمس كاسفة يعني عند الغروب شافوا فيه كسوف، أو عند طلوع الشمس القمر فيه خسوف، فلا صلاة، لأن الشمس انتهى وقتها بالمغيب، ولأن القمر انتهى وقته بطلوع الفجر أو طلوع الشمس، فلا صلاة إذن. نعم، لأنه ذهب وقت الانتفاء بهما، لأن الشمس ينتفع بها في النهار والقمر ينتفع به في الليل، وقد انتهى النهار بالنسبة لكسوف الشمس عند المغرب، وانتهى الليل بالنسبة لخسوف القمر عند طلوع الشمس، فلا صلاة. نعم، ويعمل بالعزل في بقائه وذهابه. نعم، أو كانت آية غير الزلزلة لم يسل. نعم، لعدم نقله وأن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمان انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة يعني لو حصل صاعقة، لو حصل رياح، لو حصل ظلمة، لا يصلى إلا للكسوف أو للخسوف أو للزلزال إذا وجد زلزال. نعم، أما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلي لها إذا اندامت. نعم، لفعل ابن عباس إذا حصل الزلزال يصلى له لأجل أن يلجأ المؤمنون إلى خالقهم وباريهم ليلطف بهم مما حدث لهم. نعم، لفعل ابن عباس رواه السعيد والبيهقي. نعم، وروى الشعبي عن علي النهوة. نعم، وقال وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، عن حبر هذه الأمة ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس. نعم، وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات، اللي يريد يصلي الكسوف قلنا أنه مثلا يأتي في كل ركعة ركوعين، يقول لو جاء بثلاث ركوعات في كل ركعة، بأربع ركوعات في كل ركعة، بخمسة ركوعات في كل ركعة، جاز ذلك. نعم، وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. نعم، ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات في أربع سجدات. ست ركعات في أربع سجدات، أربع ركعات في أربع سجدات، أربع ركوعات في أربع سجدات، يعني إذا صلى ركوعين ثلاثة ركوعات أربعة ركوعات في الركعة الواحدة جاز ذلك. نعم، وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات خمس ركعات وسجدتين. نعم، واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. يقول هنا اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، يعني ما يصلي في الركعة الأولى ثلاث ركوعات وفي الركعة الثانية ركوعين، ما يصلي في الركعة الأولى أربع ركوعات وفي الثانية ثلاثة، لا سواء، إذا صلى هنا ثلاثة صلى في الركعة الثانية ثلاثة، إذا صلى اثنين صلى اثنين، إذا أربعة أربعة، إذا خمسة خمسة، وهكذا. نعم، قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. عندنا الركعة فيها ركوعين فيها ثلاثة فيها أربعة فيها خمسة، كل ذلك جائز، الأول هو المعتبر الذي تدرك به الركعة. لو جاء الإنسان بعد أن يقوم الإمام من الركوع الأول في الركعة الأولى يعتبر ما أدرك الركعة، لا بد من الإتيان بها. فالمعتبر هو الركوع الأول في الركعة الأولى، فلو أدرك الركوع الثاني أو أدرك الركوع الثالث أو الرابع أو الخامس ولم يدرك الركوع الأول فإنه لا يعتبر مدركا للركعة. نعم. وما بعد الأول سنة لا تدرك بالركعة. لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول. عندنا الركعة بالنسبة لصلاة الفريضة بما تدرك؟ جاء إنسان بعد تكبيرة الإمام، نقول أدرك الركعة بعد التكبير. بعد قراءة الفاتحة أدرك الركعة. بعد قراءة السورة أدرك الركعة. جاء وهو راكع أدرك الركعة. جاء بعد أن يرفع من الركوع فإنه لا يعتبر مدركا للركعة. هنا ما دام عندنا أربع ركوعات، ثلاث ركوعات، خمس ركوعات، إذا أدرك الأول أدرك الركعة، إذا فاته الأول فاتته الركعة، لابد من الأداء ولو أدرك بقية الركوعات. واضح يا إخوان؟ واضح؟ نعم. يصح فعلها كنافلة. نعم. وتقدم جنازة على كسوف. وتقدم يعني جابوا جنازة، وعندنا صلاة الكسوف. بما نبدأ؟ نبدأ بالجنازة، لأن الجنازة يتأثر تأخيرها ويترتب عليه آثار مضرة بالميت، فنبدأ بالجنازة. لأننا لو شرعنا في صلاة الكسوف وقرأنا في الركعة الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الركعة الأولى من الركعة الثانية مثلا النساء، وفي الثانية المائدة، قال الوقت وتأثر، فيبدأ بصلاة الجنازة ثم تصلى الكسوف بعد ذلك. نعم. وتقدم الجنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن وكتومة. نعم. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر في لومة. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. في كل وقت يمكن يحصل كسوف الشمس ويحصل كسوف القمر. كسوف القمر. نعم. والله على كل شيء قدير. فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. يقول إن وقع بعرفة عند مغيب الشمس صلى ثم دفع، مع أنه لم يحصل أن وقع كسوف في ليلة عرفة، في ليلة مزدلفة في يوم عرفة لم يحصل، لكن ليقول لو حصل فإن الناس يصلون ثم يدفعوا، لأنه مر بنا بأن مغيب، بأن الناس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة عند مغيب الشمس. لو أن الوقت هذا الظرف هذا حصل في كسوف فإنهم يصلون ثم بعد ذلك يدفعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.